السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح نظم المرشد المعين للشيخ عبد الواحد بن عاشر رحمة الله علينا وعليه، مع التعليق على شرحه مختصر الدر الثمين العلامة ميارة رحمة الله عليه. و قد كنا في المجلس الماضي بمنة الله وتوفيقه فرغنا مما يتعلق بمقدمة النظم، وقد كنا ذكرنا في وقت سابق أننا إن شاء الله ستكون خطتنا أن نختصر شيئا ما فيما يتعلق بالمباحث العقدية في هذا النظم، حيث ذكرنا أن هذا النظم يشتمل على أبيات تتعلق بالاعتقاد، وأبيات تتعلق بالفقه، وأبيات تتعلق بالسلوك، مع مقدمات لذلك وتتمات. فأما ما يتعلق بالاعتقاد فإن الناظم رحمه الله سار على ما يسير عليه كثير من المتأخرين من التأثر بمذاهب المتكلمين، التي رغم اشتمالها على شيء من يعني من الصواب وكذا، إلا أنها إلا أنه شابه كثير من الطرق التي فيها إشكال والمخالفات الشرعية لظواهر الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، مع أنهم متأولين وما أرادوا إلا خيرا، إلا أنه وقع في كلامهم يعني شطر من المخالفات لما كان عليه سلف الأمة الصالح. وأما في الفقه فقد سار على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو المقصود الأعظم بالنظم. ولهذا سوف نخفف المرور على ما يتعلق بالاعتقاد، خاصة أن كثيرا ممن يحضرون هذا الدرس قد لا يكونون متهيئين لمناقشة دقائق الانتقادات على مذاهب المتكلمين، لأن هذا يحتاج شطرا صالحا من دراسة علم الاعتقاد بالتفصيل، والفرق بين المذهب السلفي ومذاهب المتكلمين في ذلك، وهذا قد لا يتأتى لشطر كبير من يحضرون هذا الدرس إما مباشرة أو يسمعون تسجيله لاحقا. ولهذا سنكتفي بالمرور على الأبيات وما تيسر من الشرح، ولن نقرأه، ربما تجاوزنا بعض الأشياء يعني فيه، لأنه يطول التعليق عليها ويحتاج إلى مقدمات في الفرق بين المذهبين والاستدلال ورد الاستدلال وما إلى ذلك. وأما الخاتمة التي في علم السلوك والتي سماها بعلم التصوف، فإنه قد أجمل فيها، كما أنه أجمل أيضا في المقدمة، لكن الشارح دخل في شيء من التفاصيل. ولكن من باب تتميم المرور على الكتاب حتى لا يكون ناقصا كما درسناه عن المشايخ كذا، نمر أيضا على هذا. وقد سبق أنه قدم للأبيات المتعلقة بالاعتقاد بمقدمة، كما قدم للجزء المتعلق بالفقه بمقدمة، يعني ذكر مقدمة ثم دخل في المقصود مما يتعلق بالاعتقاد، ثم ذكر مقدمة ثم دخل فيما يتعلق بالفقه. ونصيحتي لمن يسمع هذا الشرح ويحضر معنا أن يصبر على هذه الأبيات التي نريد أن نمر عليها تتميما للفائدة، ربما تأخذ مجلسين مثلا أو ثلاثة، سأحاول أن أختصرها وأن نمر عليها في مجلسين قدر الإمكان يعني. وهذا من باب إثبات السماع في أو يعني من باب المرور على الكتاب كاملا حتى لا يكون ناقصا. قال رحمه الله ناظم: مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد، وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادتنا ووضع جلاء أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سم للضرر والنظر كل قسم، أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة هكذا ضبطت وبعضهم يضبطها أو بثمان عشرة حولا ظهر. هذه هي المقدمة لكتاب الاعتقاد، وهذه المقدمة ذكر فيها بما أن المتكلمين طبعا يسيرون على أن العقيدة الأصل فيها أنها تأخذ من الأدلة العقلية ولا يقبلون بزعمهم الأدلة النقلية، لأن هذا يستلزم في رأيهم الدور، وهذا ليس بدقيق ولا يعني صالح. التحقيق أن الأدلة النقلية قد تفيد المستدل اليقين، ونضرب لذلك مثلا يبين، طبعا لا نريد الدخول في يعني تفصيل شبهتهم، لكن إجمالا نضرب مثلا يتبين به أن هذا القول، أن إطلاق هذا القول ليس بدقيق. أرأيت لو أن رجلا كان مشركا أو كافرا بالأنبياء أو حتى جاحدا لوجود الله عز وجل، فلما رأى رسولا من رسل الله عز وجل قال له أنا أصلا لا أؤمن بأن لهذا الكون إلها أصلا ولا ربا خالقا، وأنكر كل ما وراء الطبيعة، كما يقول كثير من ملاحدة زماننا الذين يقولون هم لا يؤمنون بما يعرف بالميتافيزيق، يعني لا يؤمنون بما وراء الطبيعة أصلا، فينكرون ليس الخالق فقط وإنما ينكرون حتى الجن والملائكة وكل ما ليس بمحسوس والسحر وكل ما ليس بمحسوس فإنهم ينكرونه، محسوس يعني على حسب ما يعتقدونه. طيب، فإذا قال له مثلا الرسول أو بلغه بالتواتر اليقيني عنده وتواتر حتى كان كالمحسوس أن ثمة كثيرا من خوارق العادات ظهرت على يد هذا الرجل وتحقق ذلك وتواتر عنده بما لا يدعو مجال للشك، أو رآه حتى نبسط المسألة وننسرها، نفترض أنه كان في زمن رسول من الرسل فرأى هذه الأشياء بأم عينه، قال له أرأيت مثلا لو حصل كذا وكذا من الآيات التي لا يستطيعها البشر، هل أنت، فهذا سيكسر عليه اعتقاده أنه لا شيء وراء هذه المحسوسات، لأنه لا يستطيع أن يفسر هذه الأشياء مهما كان علمه. وإلى الآن مهما تقدمت علوم البشر في زعمهم، فإن كثيرا من الأشياء تظل خارجة. ولنأخذ مثالا لذلك مثلا واضحا، السحر. السحر رغم أنه كفر و يعني مذموم شرعا، لكنه شيء خارج عن قواعد الطبيعة التي تسمى بعلم الفيزياء، فتجد إنسانا مثلا يتكلم بلغة لا يعرفها هو ولا أباؤه الأولون، مع أنهم لا يقولون إن هذه اللغات مسجلة مثلا في الجينات أو كذا، وإنما يحتاج الإنسان ليتعلمها، فكيف يتعلم؟ بل يتكلم بغير صوته، يتكلم الرجل بصوت المرأة والمرأة بصوت الرجل، وهذا شيء مشاهد موجود ومتواتر، وكل من أراده وجده، غير ما التأثيرات العظيمة للسحر التي تجعل الإنسان يفعل أشياء أفاعيل كبيرة جدا وهي مسجلة ومشاهدة وفيديو وصوت وصورة. فهذا يكسر، على الأقل يكسر على من يزعم أنه ليس هناك شيء غيبي قط وراء الطبيعة. فإذا هو بهذا يستدل، يبدأ يستدل. فكذلك معجزات الرسل الذين يقولون مثلا إن الله أرسلنا إننا مؤيدون من عند الله عز وجل، والدليل على ذلك هذه المعجزات مثلا من جملة الأدلة، مثلا وكالقرآن وغيره، يقولون نحن مثلا نأتي بكتاب لا يستطيع أحد أن يعارضه مثلا كالقرآن، أو الآيات المستفيضة للرسل بأنواعها كلها مثل إجابة الدعوات مثلا، ومثل الإخبار بالمغيبات التي تحصل بعد مئات السنين وكانت مسجلة في كتب الحديث قبل حصولها، ما حصلت إلا بعد مئات السنين، وأشياء أو آلاف حتى أحيانا، وتوافق الرسل على أشياء كثيرة حصل بعضها وبعضها ما زال يحصل إلى الآن، ويعني جنس كثير من الأمور، التأثيرات أو الغيبيات والمعلومات، كل هذا إذا شاهده إنسان لا يؤمن بصحة ما جاءوا به فإنه يستدل بذلك على المطالب الإلهية التي جاءوا بها، يعني هو لن يؤمن أنهم رسل إلا إذا آمن بمرسلهم. فبان بهذا أن معجزات الآيات تحقق المقصدين، ليست هم المتكلمون يحصرون دلالة المعجزات في صدق الرسل فقط، وهذا ليس بدقيق، ويحصرون الدليل على المطالب الإلهية في طرق فيها من النزاع عقلا ومن البعد عن النقل ما هو معلوم لكل من لم يألف ما يعني ينشأ عليه أهل مذهبهم الذين يقرون بهذا تقليدا وإلفا علميا. وإلا ففيها من المنازعات، هم أنفسهم ينازعون، كثير منهم يورد عليها إشكالات لا يكادون يتخلصون منها، فضلا عن النزاعات داخل المذاهب الكلامية كالنزاع المعتزلي الأشعري في كثير من هذه المقدمات، بل ها نزاعهم مع الفلاسفة ومع غيرها. ثم يقولون لا يمكن الاهتداء إلى المطالب الإلهية إلا بهذا الدليل الوحيد الذي نذكره، وفيه كثير من المقدمات المتنازع فيها، مثل تماثل الأجسام، ومثل يعني يبنون بعض الأشياء على الجواهر الفردة، وكثير من الأشياء التي هي عند غيرهم لا يسلمون بها، بل بعضهم يرى أنها أوهام لا حقيقة لها. كثير من العقلاء من أهل الإسلام فضلا عن غيرهم ينازعونهم فيها، فبان بهذا ضعف طريقتهم هذه، بل الصحيح والفصيح والقوي في العقل والنقل هي طريقة القرآن، وهي التدبر في الكون وكذا، وهي التي زعموا بعد ذلك خروجا من التبعات التي تلزمهم لما قالوا لا يصح الإيمان إلا بهذه الطريقة، فقالوا لهم يلزمكم تكفير عوام المسلمين الذين هم جمهور الأمة الذين لا يعرفون هذه الأدلة التي ترتبونها، قالوا لا يكفي الدليل الجملي. بعضهم قال خروجا من هذا المأزق يكفي الدليل الجملي. ما هو الدليل الجملي؟ قالوا أن يستدل بوجود الكون وكذا. طيب هذه هي طريقة القرآن وهذه هي الطريقة الصحيحة أصلا، وأما غيرها فنحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى هذا الذي تقولون، ولا قال إنه لا يخلو من الحوادث إلا حادث. كل هذه قواعد مجملة فيها من النزاع ما الله به عليم، ولهذا هذه الطريقة حصر الحق فيها لا يصح، بل هي نفسها مشتملة على مقدمات لا تصح، فضلا عن أن نلزم الخلق ونحصر الحق فيها وأنه لا يمكن الإيمان إلا بها كما زعم بعضهم. قال هنا مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئ على المراد. مقدمة هذه سجعة نثرية وليست بيتا كما قال المحشي. قال الشارح ذكر في هذه الترجمة الحكم العقلي وأقسامه وأول واجب على المكلف وشروط التكليف، وجعل ذلك إذن ذكر هنا أربعة أشياء: الحكم العقلي يعني ما هو تعريفه، وأيضا ذكر أقسام الحكم العقلي هذا الثاني، والثالث أول واجب على المكلف ما هو بناء على مذهبهم مذهب المتكلمين، وشروط التكليف، وجعل ذلك مقدمة لكتاب الاعتقاد لأن مدار الاعتقاد على الحكم العقلي، طبعا بناء على طريقة المتكلمين في تقسيماتهم التي استأتي. والاعتقادات أول واجبات في الجملة، ولا يخاطب بواجب ولا غيره إلا البالغ العاقل. ومقدمة مقدمة بفتح الدال وكسرها خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذه أي هذه مقدمة ومعينة صفة لها، هذه مقدمة لكتاب الاعتقاد، إذا مقدمة خبر لمبتدأ محذوف، ويقال مقدمة ومقدمة، فأما مقدمة معناه أنه قدمها المؤلف، وأما مقدمة فهي من قدم بمعنى تقدم الفعل اللازم، قدم تأتي بمعنى تقدم، ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسول، أي لا تتقدم، فمعنى أنها تقدمت بين يدي الكتاب. وهذا مأخوذ من مقدمة الجيش، لأن الجيش يقسم خمسة أقسام، ولذا يسمى بالخميس: مقدمة، وساقة، ساقة هي المؤخرة، وميمنة، وميسرة، وقلب. ولهذا قال اليهود لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر كما في الصحيح: محمد والله محمد والخميس، الخميس هو الجيش، لأنه يخمس أو يقسم خمسة أقسام كما ذكرنا. فصار العلماء يسمون ما القطعة من الكتاب التي يقدمونها بين يدي الكتاب بالمقدمة. والمقدمة نوعان: مقدمة علم ومقدمة كتاب، مقدمة فن يتكلمون فيها عن أشياء تتعلق بالفن، والمقدمة الكتاب يتكلمون فيها عن أشياء تتعلق بالكتاب. فهذه الآن كأنها أقرب إلى مقدمة الفن، باعتبار أنه يريد أن يتكلم في الاعتقاد على مذهب المتكلمين، فيقدم بأحكام عقلية تحتاج إليها، لأنه مثلا سيقول يجب في حق الله كذا ويمتنع كذا ويجوز كذا، فإذا لم تعرف ما معنى هذا لم تستطع أن تفهم هذا الكلام، فقدم بهذه المقدمة ليشرح لك هذه المصطلحات. قال: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادتنا ووضع جلاء. وحكمنا يعني في اصطلاحنا الحكم العقلي هو قضية لا تتوقف على عادة ولا وضع. وبيان هذا أن الحكم يقولون في اللغة مأخوذ من المنع: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فسمي الحكم المنع حكما لأنه يمنع مما سوى المقضي. وأما في الاصطلاح العام هنا هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه كما سيذكر الشارح. كونك تثبت أمرا لأمر كأن تقول زيد قائم فأنت أثبتت القيام لزيد، هذا حكم، حكمت على زيد بأنه قائم. وكونك تنفيه عنه كأن تقول مثلا عمرو ليس بقائم، هذا أيضا نفي أمر عن أمر، هذا حكم. ثم حكمك هذا إما أن يكون بواسطة، لا يخلو، إما أن يكون بواسطة عقل أو عادة أو وضع. عقل معناه أن الذي حكم بإثبات هذا الأمر لهذا الأمر، هذا الشيء لهذا الشيء، أو هذا الوصف مثلا لهذا الشيء أو نحو ذلك، عقل، شيء عقلي محض مجرد، فهذا يسمى حكما عقليا. وإذا كان بواسطة العادة والتجربة فإنه يسمى حكما عاديا، كأن تقول مثلا مثلا اللبن يسهل البطن مثلا، هذا حكم عادي لأنه يعرف بالتجربة والتكرار، كل مرة يتكرر فنعرف أن هذا ليس مصادفة وأن له أثرا بإذن الله في ذلك، هذا يسمى حكما عاديا، لأنك لو أردت أن تفكر فيه بعقلك المجرد من غير تجربة قد لا يتبين لك السبب، وإنما بالعادة والتجربة فقط. والثالث أن يكون بحكم وضعي، أي بوضع واضع وبجعل جاعل، وهذا يدخل فيه الحكم الشرعي لأن الله عز وجل هو الذي حكم به، فإذا ويدخل فيه الأحكام اللغوية مثلا، لأن إما على قول بأن الله هو الذي واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع أصل اللغة فيه خلاف هل هو من الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، أو أنه من اصطلاح البشر بعضهم مع بعض، أو هو مزيج من هذا وذاك، هذه قضية معروفة في علم الأصول. لكن المهم أنه بوضع واضع في النهاية، إما الله سبحانه وتعالى، وإما أنها اصطلاح بين مخلوقين أو بدأت بهذا وتمت بذاك، الشاهد أنها بوضع واضع. هل العقل يدل على أن الفاعل مرفوع؟ لا. هل العادة تدل على أن الفاعل مرفوع؟ لا، إنما جعل هذا هكذا اصطلاح مثلا الصلح. وكل الأشياء الاصطلاحية أيضا من باب الوضع. إذن صارت الأحكام عندنا ثلاثة: عقلي وعادي ووضعي. نحن الذي يهمنا في هذا المقام الذي نتكلم فيه الحكم العقلي، لأنهم يتكلمون عن العقيدة من جهة عقلية محضة، والشرع عندهم ليس إلا مستأنسا به فقط في هذه القضايا، لزعمهم أن هذا يستلزم الدور ولا يحتمل المقام البسط. فيقول لك الحكم العقلي قضية، أي حكم لم يتوقف على عادة ولا على وضع، وإنما دل عليه العقل جلا وظهر ووضح. قال الشارح: الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، فمثال الإثبات قولنا مثلا العالم حادث، يعني موجود بعد أن لم يكن. ومثال النفي قولنا مثلا مولانا تعالى ليس بحادث، فقد أثبتنا في المثال الأول أمرا وهو الحدوث لأمر وهو العالم، والحدوث الوجود بعد العدم، هذا هو الحدوث، مقصود بالحدوث شيء كان معدوما ثم وجد. والعالم في اصطلاح المتكلمين هو كل ما سوى الله تعالى من الحوادث، كما قال قائلهم: والعالمون ما سوى الغفور من كل موجود عن المشهور. وهذا أيضا فيه نزاع، وقد قال ابن جرير الطبري الإمام السلف الشهير إمام المفسرين، قال في الحمد لله رب العالمين، قال في العالمين أصناف الأمم، وهذا أقرب إلى المعنى اللغوي المعروف، لكن هذا قال لك معنى اصطلاحي عند المتكلمين. سمي بذلك لأن كل حادث فيه علامة، لأن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا. وهذا فيه نظر، المعروف كما ذكر القرطبي مع أنه أشعري أيضا لكنه أقرب طبعا إلى النصوص كذا. قال لأنه علامة على موجده وكذا، هذا هو المعروف. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هذا لأنه علامة على خالقه قالوا. وقيل غير ذلك، المهم أنه كونه لأنه لا يشتبه الحادث بالقديم، هذا لأن التسمية أمر لغوي يعني يبعد أن يكون يعني سببا للتسمية. ونفينا في المثال ونفينا في المثال الثاني أمرا وهو الحدوث عن أمر وهو الله تعالى، ثم الحاكم بإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، إما أن يستند في حكمه إلى العقل كالمثالين المتقدمين، إذ بالعقل يحكم على العالم بكونه حادثا وعلى المولى تعالى بكونه ليس بحادث، وأيضا بالشرع يعني، والأول والآخر والظاهر والباطن. فلو أن إنسانا ما فكر في هذه المسألة قط ثم ذكرت له هذه الآية فآمن بها لكان قائما بالمطلوب منه يعني، خلافا للمتكلمين. ويسمى الحكم العقلي، ويسمى الحكم العقلي هذا الذي هو نسب إلى العقل لأنه بالعقل يدرك لا بالشرع على حسب ما ذهب إليه هو، ولا بالعادة. وإما أن يستند إلى الشرع كقولنا في الإثبات الصلوات الخمس واجبة، أثبتنا الوجوب للصلوات الخمس، وفي النفي صوم عاشوراء ليس بواجب نفينا عنه بالشرع. ويسمى الحكم الشرعي لأنه يدرك بطريق الشرع لا بالعقل ولا بالعادة، هذا نوع من الحكم الوضعي يعني. والحكم الوضعي أشمل، يدخل فيه الحكم اللغوي وكل حكم توضع عليه، مثلا وضع الإشارة الحمراء للوقوف والخضراء للمشي مثلا، هذا نوع من التواضع حكم، مثلا أنه إذا جاءت مثلا جعل هذا علامة لهذا وكذا، هذا لا يعرف بالعقل ولا بالعادة بل يعرف عادة يعني عادة مضطردة في الكون بقوانين الفيزياء، ليس مقصود عادة الناس لا. فهنا هذا تواضع منهم يعني، تواضع معناها تواضعوا واتفقوا عليه. قالوا إما أن يستند إلى العادة والتجربة والتكرر والاختبار كقولنا في الإثبات الطعام يشبع، في النفي الخبز الفطير ليس بسريع للنظام، هذا يعرف بالعادة لا بالعقل ولا بالشرع. ويسمى أو بالوضع يعني، ويسمى الحكم العادي لأنه أدرك بالعادة والتجربة لا بالعقل ولا بالشرع. فقول الناظم قضية كالجنس يشمل جميع أقسام الحكم، وقوله بلا وقفنا على عادة أخرج به الحكم العادي، فإنه لم يثبت إلا بواسطة العادة والتجربة حتى تحقق أنه ليس باتفاقين يعني ليس الصدفة، بل إن لهذا بإذن الله أثرا في هذا. وقوله أو وضع أي جعل عطف على عادة أخرج به الحكم الشرعي، لأن المراد بالحكم الشرعي هنا التعلق التنجيزي لخطاب الله القديم بأفعال المتكلفين بعد وجوده، وهذا مبني على الكلام النفسي وهو يعني قول ليس بصحيح، وما بني على ما ليس بصحيح فليس بصحيح. لا يقال إن الحكم الشرعي هو تعلق تنجيزي لخطاب قديم، هذا لأن الكلام عندهم كله قديم، وأما نحن فنقول تبعا لظواهر الكتاب والسنة وما كان عليه السلف إن كلام الله عز وجل متجدد. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، فأصله بالإمكان صفة يعني أزلية لا أول لها. وأما أحاد الكلام فإن الله عز وجل يتكلم متى شاء، ولا يقال مثلا إن القرآن قديم، حتى من قال هذا من أهل السنة فقوله غلط. وتوفر شروط التكليف فيهم وتوفر تكليف الشروط فيهم يعني بعد أن يكلف، وهذا التعلق ليس بقديم فهو حاصل بالوضع والجعل. قوله أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سمل الضرر والنظر كل قسم. يقول أقسام الحكم العقلي ثلاثة، لأن الشيء إما واجب عقلا أو مستحيل عقلا أو جائز عقلا، هذا معنى قوله أقسام مقتضاه تماز تتميز يعني ينفصل بعضه عن بعض بالحصر في ثلاثة، وهي الوجوب والاستحالة والجواز. ثم أخذ يفصل فواجب، إذا علمت هذا فواجب كأنها فاء الفصيحة، فواجب لا يقبل النفي بحال. الواجب هو الذي لا يتصور في العقل انتفاؤه، فما لزم ثبوته عقلا ولم يتصور انتفاؤه قط فهذا حكم واجب عقلا، مثلا ككون الكل أكبر من الجزء، هل يتصور العقل أن لا يكون الكل أكبر من الجزء؟ لا يمكن، إذن هذا واجب عقلا. وما أبى الثبوت عقلا المحال، وما استحال ثبوته في العقل ولا يمكن وجوده ككون الجزء أكبر من الكل مثلا، هذا محال عقلا. وجائزا ما قبل الأمرين سم، وأما ما يقبل الاحتمالين وهما الوجود وعدمه والثبوت والنفي فهذا يسمى بالجائز ويسمى أيضا بالممكن. مثلا وجود زيد من الناس هذا أمر جائز لأنه كان معدوما قبل وجوده فليس هو واجبا إذن، وعدم ويموت مثلا بعد ذلك كما أنه يوجد الآن فليس وجوده ممتنعا، إذن هو جائز وجوده وعدمه هذا هو الممكن. للضرر والنظر كل قسم، يقول لك كل من هذه الأقسام يستفاد علمه إما ضرورة وإما نظرا. العلم الضروري هو الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، يجد نفسه مضطرا للعلم به ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا. أنت إذا قيل لك عندك حكم الآن على النار بأنها حارة، هل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا. هل تستطيع أن تدفعه عن نفسك أو أن يعني تنكره؟ لا تستطيع إلا مكابرة. وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى نظر واستدلال، ويعني يكون أحيانا فيه من المنازعات وكذا، يحتاج إلى مقدمات وتوصل إلى نتائج. يمثلون للضروري بأن الواحد مثلا نصف الاثنين، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال يحصل مباشرة ولا يمكن، والعلم بأن النار هذا إلى آخره. وأما النظري، لكن طبعا نحن نريد حكما عقليا هنا، وأما النار يعني حارة هذا حكم يدرك بال يعني، والنظري يحتمل هذا. والنظري مثلا قالوا العلم مثلا بأن الواحد ربع عشر الأربعين، ربع عشر الأربعين هذا تتوقف فيه للحظات حتى تتأمل يقولون. فكل من الواجب والجائز والممتنع ينقسم إلى ضروري ونظري، فتكون أقسام ستة حاصل ضرب اثنين في ثلاثة، هناك واجب ضروري وواجب نظري وجائز ضروري وجائز نظري وممتنع ضروري وممتنع نظري، والجميع واضح. الواجب الضروري مثلا هو الذي لا يمكن انتفاءه وتدركه ببديهة العقل لا تحتاج إلى تأمل كما قال صاحب السلم، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. فإذا كان الواجب تحتاج في إدراكه إلى نظر وتأمل فهذا واجب نظري، وإذا كان لا يحتاج فهو واجب ضروري. وكذلك قل في الجائز والمستحيل، إذا كانت مثلا استحالته تترك ببدائه العقول كأن يجتمع ضد النقيضان مثلا في شيء واحد، أن يكون متحركا غير متحرك، أو يجتمع الضدان كأن نقول يكون متحركا ساكنا في آن واحد، هذا يدرك ببديهة العقل امتناعه، فنقول هذا ممتنع واجب، واجب الامتناع يعني. واجب الامتناع، واجب الامتناع ضروري يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وهكذا قال أخبر أن أقسام مقتضى الحكم العقلي تتميز وتتبين بالحصر، وتلك الأقسام هي الوجوب والاستحالة والجواز، ودليل الحصر في الثلاثة هو ما ذكره في البيت الثاني والثالث، هو أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت والانتفاع معا أو يقبل الثبوت فقط أو الانتفاع فقط، فالأول هو الجائز ويسمى الممكن أيضا، والثاني الواجب والثالث مستحيل. ومعنى قولي مقتضى متعلق، وإذ الحكم هو إثبات أمر لأمر كما تقدم، هذه الأقسام إنما هي لمتعلقه وهو المحكوم به، يعني المحكوم به والذي يكون واجبا أو ممتنعا أو مستحيلا أو يدرك بتأمل أو بلا تأمل. وأما الحكم نفسه فهو فعل الحاكم، وقد يحكم الإنسان توهما بشيء خلاف ما هو واقع. ومعنى قوله للضرر، الصحيح أنه للضرر هكذا برأيين، قد صرح المحشي بأنه منسوب إلى الضرر وأنه بمعنى الضروري، أما قولنا للضروري والنظري هكذا ينكسر الوزن ولا يمكن، بل هو للضرري والنظري إلى آخره، أن كل واحد من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم إلى قسمين، ضروري وهو الذي يدرك بغير نظر ولا تأمل، ونظري وهو ما يدرك بعد النظر والتأمل. فمثال الواجب الضروري، هذه الأقسام الستة سنتجاوزها لأنه مثل بأشياء فيها من النزاع، ويعني تحتاج إلى شرح وإلى رد وإلى استدلال لا يناسب هذا الدرس المختصر. ذكر كثيرا من الأشياء الباطلة التي هي مبنية على مذهب المتكلمين في هذه الأشياء، والتي تحتاج في الرد إليها إلى منازعات عقلية ونقلية، وبهذا يطول الدرس ويخرج عن يعني موضوعه، لكن عموما الأقسام اتضحت. طيب، قال إلى أن قال، تجاوز إلى أن قال قبل التنبيه، قال: فهذه ستة أقسام عرفناها باعتبار تقسيم كل من أقسام الحكم العقلي إلى ضروري ونظري، ثم كل واحد من الست ينقسم إلى إثبات ونفي، فتبلغ 12 قسما، 6 في 2، كل واحد إما إثبات أو نفي. تنبيه: قد يعرض للجائز الوجوب لإخبار الشرع بوقوعه فيسمى الواجب العرضي، أو الاستحالة لإخبار الشرع بعدم وقوعه يسمى المستحيل العرضي، وما تقدم في تفسير الواجب والمستحيل إنما هو في الذاتيين لا العرضيين، إذ هما من القسم الجائز لولا ما عرض لهما كما ذكر. يعني الشيء قد يكون في الأصل من جهة العقل جائز فقط، لكنه يجب لأن الله أخبر بأنه سيقع، والله لا يتخلف قوله ولا يخالف قوله الواقع. فمثلا كون الله عز وجل مثلا سيدخل فلانا من الناس مثلا الجنة، لو أخبر به لوجب، لكن هو في نفسه كان جائزا من جهة العقل أن يدخله جنة أو نار، لكن الله عز وجل لما أخبرنا به، فنحن نعلم أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد وأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا، فلما أخبر به عارض له الوجوب، لا من جهة أنه في ذاته واجب بل هو جائز، ولكن الله لما أخبر به وجب لأمر خارج، وكذلك ما أخبر الله بأنه لا يقع مثلا، فهذا صار مستحيلا لا لذاته، وفي ذاته لولا خبر الله بامتناع بأنه لا يحصل لكان جائزا أن يحصل، لكن لما أخبر مثلا جاء الخبر الصادق الذي لا يتخلف بأنه لا يحصل صار ممتنعا بسبب ما عرض له من الإخبار عنه بذلك من جهة من لا يتخلف قوله. طيب، قوله: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليها نصب الآية. يقول لك أول واجب على المكلف حال كونه ممكنا من النظر، يعني لا مثلا بخلاف من لم يتمكن من النظر أصلا لمانع يعذر به، فمن بلغ مثلا وعاقلا وكان متمكنا من النظر، فأول واجب عليه أن يعرف الله والرسل بالصفات، ويقصدونهم معاشرهم يعني عن المتكلمين بهذا يقصدون الصفات التي يذكرونها هم من الصفات الواجبة والجائزة والمستحيلة على حسب مذهبهم مما سيأتي، مما عليها نصب الآيات، قالك من الصفات التي نصب عليها الأدلة، ويقصدون الآيات هنا بالآيات هنا الأدلة التي تستفاد منها دلالة عقلية، للأسف يعني لا يقصدون الآيات القرآنية مثلا أو كذا، وإنما يقصدون أنه وعندهم لا يصح الاستدلال بالقرآن على هذه المقاصد، لأنهم يقولون لا يستدل بالقرآن إلا بعد ثبوت أنه كلام الله، وكلام فيه إشكال لا يتسع الوقت لتفصيل الرد عليهم ولا بيان مذهبهم فيه هذا. واعلم أن قولهم أو أن أقوال المتكلمين في أول واجب فيها إشكال، يقولون أول واجب هو معرفة الله عز وجل على طريقتهم، وقيل النظر وقيل القصد للنظر كما ذكر يعني المحشي وغيره، وقيل أول جزء من النظر، وهذا كله فيه إشكال. فالحق أن من كان أن من بلغ لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مسلما أو كافرا، فالكافر يجب عليه أن يوحد الله عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري ومسلم إلى أن يوحد الله، ولم يقل له لا بد أن يوحد الله عز وجل بالأدلة العقلية ولا يستدل بالقرآن، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. بل إذا مثلا معاذ أخبرهم بآيات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله وتلا عليهم القرآن فاقتنعوا به وكذا، خلاص هذا إيمان صحيح، وكان الصحابة يفتحون البلاد ولا يطالبون أحدا بدليل عقلي ولا شيء، يعني هذا كلام باطل. وحتى القول بأنهم مسلمون في الدنيا لكن في الآخرة يكونوا إيمانا، هذا أيضا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لينقاذ الناس من الظلمات إلى النور ومن النيران إلى الجنان، فلا يقال إن هذا على حسب الظاهر فقط، وهل يخونهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين لهم، وما كان يأتي لهم بهذا أصلا إلا إيش مثلا أن هذه هي بطريقتهم المعينة التي ستأتي مثلا، سيأتي مثلا في إثباتهم لوجود الله عز وجل أن لهم مقدمات كثيرة جدا ليس كما يظنه بعض الناس، ويقولون الدليل الجملي وكذا، ومع ذلك حتى هذا لا يقول الصحابة للناس لا بد أن تتأملوا في الشمس وكذا ولا تنظروا بالآيات في الآيات القرآنية، هذا كلام باطل. وإنما كل من آمن وجزم بالإيمان لا سيما إذا اعتمد على القرآن وكذا فإنه، ولهذا في نفس الحديث لما يقول مثلا من أجاب بأن الله ربه وأن محمدا نبيه وكذا، يقول ما يعني ما كيف عرفت يعني؟ يقول قرأت كتاب الله وصدقت ما فيه، ما قال نظرت في الكون وكذا. ما يلزم هذا، صح إذا حصل فإنه مأمور به والقرآن أمر به، لكن لا يقال إنه لا يعتمد على القرآن ولا على السنة، بل لا بد أن يعتمد على النظر العقلي المجرد سواء كان تفصيليا أو جمليا. هذا باطل، كونه أنه لا بد من هذا، هذا كلام باطل. طيب، ولهذا أيضا الذي لا يجيب، الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هم يستدلون بهذا على منع التقليد، وليس مما يقولون في شيء، لأنهم يجيبون نوعا معينا من الأدلة. يقال له لا دريت ولا تليت، شوف كيف يقولون له، ما قالوا له لا دريت ولا نظرت في الجبال وفي، لا. لهذا هذا كلام يعني أصلا واضح يعني أنه بعيد عن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، هذا بعيد جدا. طيب، قال إذن الصحيح أن من كان كافرا يجب عليه أن يوحد الله، لا سيما توحيد العباد الذين حظ المتكلمين، الذي حظ المتكلمين منه قليل جدا في الكلام عليه وفي تأكيده وفي ترسيخه، حتى شاع عند المتأخرين منهم الشركيات العظيمة وإن كانوا متأولين كذا، لكن في النهاية وقعوا في أمور عظيمة. وفي المقابل أيضا المسلم أيضا الواجب عليه التوحيد، لكن إن كان قام بهذا الواجب قبله وهو مستمر على مقتضاه فلا يلزمه أن يجدده عند بلوغه، هذا هو الحق. أخبر أن أول ما يجب، قال الشارح أخبر أن أول ما يجب على المكلف وهو العاقل. طبعا القراءة النقدية يا إخوان تقوي كثيرا تمسك الإنسان بالحق، لأنه يتبين له أن هؤلاء العلماء المتأخرين على جلالتهم وكذا قد اعتقدوا مذاهب بعيدة كل البعد عن ما كان يعني ما دل عليه القرآن والسنة في هذه المسائل، وإن كانوا مجتهدين متأولين وقد يكونون معذورين بسبب أنهم ما وجدوا إلا هذا وظنوا أنهم اعتقدوا أهل السنة وشاع وذاع عندهم بسبب يعني بأسباب تاريخية معينة معروفة، فكان هذا هو الذي وجدوه. كثير منهم لم يجدوا إلا هذا ويعتقدون أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يجدوا غيرها وغير عقائد المعتزلة وكذا، وظنوا أنهم هم بهذا يكونون متمسكين بالسنة وأقرب من غيرهم من المذاهب. لكن الشاهد أنه يتمسك بما عنده ويعرف أن هذه شبه لا تثبت عند التحقيق. أخبر أن أول ما يجب على المكلف وهو العاقل البالغ في حال كونه متمكنا من النظر ومعرفة الله تعالى ومعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام بالصفات التي نصب الله تعالى عليها الآيات. طبعا هذا المعنى في الإجمال صحيح، لكن ما هو عند التفصيل يحصل إشكال. قال أي أقام عليها الأدلة والبراهين، إذ الجهل بالصفة جهل بالموصوف، وإنما قال ممكنا من نظر ليحترز به عن المكلف إذا لم يتمكن من النظر لمفاجأة الموت له عقب البلوغ فلا تجب عليه المعرفة، إذ لا يتوصل لها إلا بالنظر، والفرض أنه لم يتمكن منه وما ذكر مثلا فاجأه الموت فلم يتيسر له النظر، أو جن مثلا عقب البلوغ مباشرة، وما ذكره من كون المعرفة هي أول واجب، هذا هو الصواب هكذا تقرأ، وأحد الأقوال في المسألة، ونسب للشيخ الأشعري، وقيل أول واجب النظر وهو مذهب جماعة منهم الإمام الأشعري أيضا، فلو إذن قولان، وقيل أول واجب القصد إلى النظر أي توجيه القلب إليه بقطع العلائق المنافية له، وهو مذهب الأستاذ وإمام الحرمين. وقال القاضي أول واجب أول جزء من النظر، والنظر قال طبعا، وكل هذا في إشكال، وهذا يؤكد لك أمانة علماء الدعوة السلفية عندما ينقلون عنهم هذا، قد يعني يوسوس الشيطان يقول لك لا أنت ربما يكون عندهم أقوال، هذه أقوالهم ماثلة أمامك في كتاب من كتبهم. والنظر قال الإمام ابن العربي هو الفكر المرتب في النفس على طريق تفضي إلى العلم، يطلب به من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات، ما يكفي فيه الظن يصل فيه إلى الظن، وما لا يكفي فيه إلا العلم، وهم يعانون به الاعتقاد على الطريقة التي يرتبوها لا يكفي فيه إلا العلم. والمعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل. ما معنى معرفة الله؟ قال لك يعني أن تجزم بما يطابق الواقع، ويكون هذا الجزم ناشئا عن دليل لا عن تقليد. فإذا ظننت فقط هذا ليست هذه ليست معرفة، وإذا كان غير مطابق للواقع هذا جهل، وإذا كان عن غير دليل فهو تقليد، فلا بد أن يكون عنه، وهذا بناء على مذهبهم في التقليد وسيأتي. فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظن أو شك أو وهم فإيمانه باطل بإجماع، وخرج بوصفه بالمطابق الجزم غير غير المطابق، ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الكافرين التجسيم. طبعا التجسيم هذه كلمة مجملة، هم يقصدون بها بعض المعاني التي فيها إشكال، وأحيانا يقصدون نفي ما هو يعني نفيه دلت عليه النصوص، وأحيانا يقصدون به نفي فيه إشكال، لأنه يعنون به إثبات الصفات التي وردت بها الكتاب ورد بها السنة وآمن بها السلف على ما جاءت به النصوص، أو التثليث أو نحو ذلك، والإجماع على كفر صاحبه أيضا، وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد، حتى لو اجتهد أو قلد في الباطل يقول لك لا يعذر. طبعا على تفصيل، يعني في مثال في حتى عندهم هم عندهم تفصيل مثلا في بعض الأمور مثل التجسيم. قال في شرح الكبرى: ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك مبتدعا. مثلا هناك من قال من بعض المعتزلة: إذا اجتهد فإنه معذور، إذا اجتهد فأداه اجتهاده مثلا اليهودية أو النصرانية، وهذا قول باطل. وقوله عن دليل أي عن ضرورة أو برهان، هذا يبين لك أن عن دليل ماذا يقصدون؟ لا يقصدون آية أو حديث، يقصدون أمور عقلية، ولا بد ليس أي أمر عقلي ينتهي إلى ضرورة أو برهان. احترز به عن الجزم المطابق لا عن دليله الذي حصل بمحض التقليد واتباع قول الغير من غير استناد إلى دليل. ثم جاء يعني إحدى الطوام التي موجودة عندهم: فإن الذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة أنه لا يقصد بهم الأشاعرة طبعا الماتريدية ومن على مذهبهم، أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية. قال في الشرح الكبرى: وهو الحق المبين الذي لا شك فيه. يعني إذن إيمان جمهور الأمة لم يحصل عن طريق ما زعمتموه، لكن كما قلنا يخرجون وينفصلون عن ذلك بأن المقصود دليل جملي، إذن ليس واجبا ما رتبوه. ثم قال: وقد حصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال: الأول أنه مؤمن غير عاص بترك النظر، هذا قول عندهم أيضا أنه لا يلزمه. الثاني أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة. الثالث أنه كافر، الله المستعان. انتهى. والضرورة إلجاء المولى سبحانه والنفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. نعم. ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا إلى آخره، وبأن الواحدة مثلا نصف الاثنين نحو ذلك، هذا ضرورة لا يستطيع إنسانك ما هو كثير. والبرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية، كما قال صاحب السلم: أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن. يعني البرهان لابد يكون مقدمات يقينية إلى آخره، لا أريد أن أطيل عليكم. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر، هذا يهمنا لأنه يتعلق بالفقه أيضا ليس بالعقيدة فقط، وذكره هنا لتعلقه بالعقيدة لكنه يتعلق بالفقه أيضا، أنه لا يكلف الإنسان إلا بشرطين: العقل والبلوغ. فالمكلف هو العاقل البالغ، إذن لابد أن يكون عاقلا لا مجنونا مثلا، وأن يكون بالغا. طيب كيف نعرف البلوغ؟ البلوغ له علامة، ذكر خمس علامات، بعضها مختص بالأنثى وبعضها مشترك بين ذكر والأنثى. العلامة الأولى، العلامتان الأوليان خاصان بالأنثى، وهما دم الحيض، فالمرأة إذا حاضت فإنها قد بلغت، ولهذا جاء في الحديث وإن كان متنازعا في ثبوته: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فأسمى البالغ، طبعا الحائض الحقيقة التي في زمن الحيض لا تصلي أصلا، إنما المقصود البالغة، فأطلق على البالغة أنها حائض لأنها علامة للبلوغ. وأيضا الحمل، هذه علامة مختصة بالأنثى أيضا، فإذا حملت المرأة فهذا علامة على بلوغها حتى لو لم تحد من قبل. مثلا إذا تزوج بأنثى في سن تطيق فيه الوطأ مثلا، افترضنا أن عمرها مثلا، يعني طبعا شرعا جائز، أما موضوع التنظيم في بعض البلاد على حسب المصالح هذا أمر آخر، أما في الشرع فهو جائز. طيب فكان يطأها مثلا زوجها حتى لم تحد أصلا، مباشرة وجدت نفسها حاملا، هذا دليل على أنها قد بلغت، وإلا لما أمكن، لأنها لا يمكن أن تحمل أصلا إلا إذا أنزلت أولا، وبالتالي دل على أنها، والنصوص يعني هي ظاهر هذا، يعني أنما المرأة له دخل في هذا، وإن كان الأطباء ينكرون هذا، قد ينكرونه يعني. قال: أو حمل. إذن ولهذا بعضهم قال يستغنى عن الحمل بالإنزال لأنها أصلا ما حملت إلا، لكن نقول على حسب الظاهر، يعني الإنزال هذا قد لا يعرف، لأن ماءها قال الفقهاء ينعكس إلى الداخل قد لا تشعر به، لكن الحمل هو الذي يظهر لنا، وحينئذ نحكم بأنها قد بلغت. ثم ذكر علامات مشتركة، قال أو بمني، يعني بالإنزال، سواء كان وبعض العلماء كثيرا ما يقولون محتلم، وكذلك جاء في بعض النصوص، وليس المقصود الاحتلام في النوم فقط، المهم أنه نزول المني بأي في يقظة أو منى، هذا علامة على البلوغ. أو بإنبات الشعر، الشعر الخشن حول القبل، هذا أيضا علامة على البلوغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لما أرادوا قتل مقاتلة بني قريظة لنقضهم العهد وخيانتهم الكبرى كانوا يقتلون من بلغ، فكانوا يعرفون هذا بالإنبات، من أنبت قتلوه ومن لم ينبت لم يقتلوه. وهذه علامة، فيها شيء من النزاع، لكن على كل حال قال لك في المذهب هذه علامة. أو بثمان عشرة حول ظهر، العلامة الأخيرة السن، ومعنى السن أن من لم يبلغ بأي علامة مما تقدم نعرف بلوغه بالسن. مثلا إنسان يعني لم ينزل قط ولم ينبت له شعر ولم تظهر عليه أي علامات من علامات البلوغ، إذا بلغ سنا معينا فإننا نعتبره بالغا، فإننا نعده بالغا، هذا هو معنى البلوغ بالسن. وقد اختلف في هذا السن، قال لك الناظم مشى على أنه 18 حولا، وبعض العلماء يقولون 17، بعضهم يقولون 15، يستدلون ببعض الأحاديث 15 سنة مثلا، ويعني في نزاع، لكن الناظم اختار أنه 18 حول الله. طيب قال الناظم الشارح، لما قرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى ومعرفة الرسل عليه الصلاة والسلام بين هنا شروط التكليف، فقال إن شرط التكليف العقل والبلوغ، وقاعدة الشرط أنه يلزم من عدمه العدم، فغير العاقل مجنون ونحوه غير مكلف، وكذا غير البالغ. والعقل قوة مهيئة لقبول العلم، وقيل قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح، انظر بقية الكلام عليه في شرحه الكبير. والبلوغ قال الإمام أبو عبد الله المازري، مازري بفتح الزاي وكسرها، نسبة إلى جزيرة قرب صقلية وكذا، هو قوة تحدث في الصبي يخرج بها من حال الطفولية إلى حال الرجولية، وأيضا الصبية تخرج بها من حالة الطفولية إلى حالة النسائية إذا صح التعبير، وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد، يعني شيء خفي، فجعل الشارع لها علامات يستدل بها على حصولها، هذه علامات البلوغ انتهى. والعلامات خمس أشار لها الناظم بقوله، وهذان البيتان يعني بيتان لطيفان يضبطان علوم علامات البلوغ، وأنا أحث الإخوة على حفظ هذا النظم، لا سيما ما يتعلق به يعني الفوائد الفقهية والأصولية وكذا، فيها كثير، وحتى لو تجاوز يعني أبويات العقيدة ما فيش كان. قال لأنه مشى فيها على طريقة المتكلمين، بقوله أشار لها بقول الناظم بقوله بدم أو حمل إلى آخره، وهي على قسمين، ثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى، واثنتان تختص بهما الأنثى، فالثلاث مشتركة أولها الاحتلام، وهو خروج المني، فسره بخروج المني لأنه لا يختص بالاحتلام الذي يحصل في النوم من الحلم. ابن شاس، ويقال له ابن شأس أيضا، ويثبت الاحتلام بقوله إن كان ممكنا إلا أن تعارضه ريبة، يعني يصدق، ولذلك ذكر الشيخ خليل قوله ويصدق إن لم يرب، فهو مصدق إذا قال أنا احتلمت أو قال لم أحتلم، فالأصل أنه يصدق إلا لريبة. والثانية إنبات الشعر، أي شعر؟ قال لك أي شعر الوسطي، والمراد به الخشن للزغب الذي حول القبل، يعني من العربي، ويثبت بالنظر إلى مرآة تسامت أي توازي بالاصطلاح الحديث محل الإنبات، وأنكره عز الدين، وقال إنه كالنظر لعين العورة، يعني اختلف فيه كيف يعرف، فقال ابن العربي يؤتى بمرآة وينظر إلى الفرج في المرآة، فأنكروا عليه قالوا هذا مثل النظر إلى الفرج، وهذا يدل على أن نظر إلى صور المحرم محرمة، التي لا يجوز النظر إلى عين الشيء، لا يجوز النظر إلى صورته، مثلا امرأة مثلا كاشفة لشيء من محاسنها وكذا، نظر إلى صورتها أيضا لا يجوز. واختلفوا في كيف يعرف، يعني الذين أنكروا هذه الطريقة اختلفوا كيف يعرف، هل يكون مثلا هذه ضرورة فيجوز إذا كان هناك ضرورة وهكذا. طيب قالوا، والثالثة السن، وهو 18، وهو 18 طبعا 18 أي عاما يعني على المشهور، وقيل إذن مشهور هو ما مشى عليه الناظم، قال لك هو أنه 18 سنة، وقيل 17، هكذا مكتوب عندي، لعلها 17 أو 17 على حسب سنة أو عام مميز، وقيل 15. والإثنتان اللتان تختص بهما الأنثى هما الحيض والحمل، على أنه قد يكتفى بالإنزال عن الحمل لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل، لكن كما قلنا رد عليه بهذا والمحشي رد. وزاد الشهاب القرافي رائحة الإبطين تتغير يعني، وزاد غيره فرق الأرنب من الأنف يظهر فيها علامة يعني أرنبة الأنف، وبعض الطبائعيين غلظ الصوت لأن صوت الرجل غير صوت الصبي وصوت المرأة غير صوت الصبية. البرزولي من ذلك أن يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه، فإن دخل رأسه منه فقد بلغ وإلا فلا. هذه أشياء بالتجربة تعرف. ومن شروط التكليف بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هو غير مكلف. ولم يذكره الناظم لبلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم كل أحد، وذكر المحشي توجيهات أخرى في عدم ذكره إياها. فذكر هذا الشرط من باب تحصيل الحاصل والله أعلم. ثم قال كتاب أم القواعد المنطوط عليه من العقائد، وهذا إن شاء الله نأتي إليه في الدرس القادم بإذن الله. وإن شاء الله لا تستطيلوا هذه المقدمات، إن شاء الله يعني شيء يسير، وسنختصر أكثر في المرات القادمة حتى ندخل في الفقه الذي هو المقصود، لكن من باب يعني تتمة المرور على الكتاب، وفي أيضا فوائد كثيرة في الاعتقاد ونحو ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مجموعة مخصصة للأسئلة سوف نفتحها إن شاء الله، كل من عنده سؤال هي مفتوحة أصلا يرسل فيها إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويجزيكم خير.